دعي الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. دعي الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لا غطاء. تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقص تأني، وليس يزيد في الرزق العناء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت وملك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقي ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دعي الأيام تغدر كل حين، ولا يغني عن الموت الدواء.